لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل سمى معاملته تجارة فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد ذكر الله عز وجل أركان هذه التجارة من بائع ومشتر وثمن ومثمن، فقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا هو الثمن، فهذا هو المثمن، نفسك ومالك في مقابل الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقد جعل الله عز وجل ميزان الزيادة والنقصان في هذه التجارة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وحكم الله عز وجل أن الخسارة في هذه التجارة هي الحسرة التي ليس بعدها حسرة، وسمى لذلك يوم القيامة يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة سماها حسرة، لأن الذي يخسر هذه الصفقة فقد خسر الخسارة التي ليس بعدها خسارة، والعياذ بالله. ولذلك يتحسر الخاسرون، يقول أحدهم: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذا هو شعار الخاسرين، يتحسرون يوم لقاء الله عز وجل. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. هذا هو يوم الحسرة. ومن عرف ذلك فينبغي إن كان عاقلا أن يتبصر في مواضع قدميه، وأن يتفكر فيما هو مقبل عليه، وأن يتذكر لقاء الله عز وجل ووقوفه بين يديه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو سبيل الفلاح، تقوى الله مع الصبر والمصابرة والمرابطة. ومما قيل في معنى المرابطة: مرابطة النفس بالمشارطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاتبة، ثم بالمجاهدة. المشارطة كأن الإنسان يعاقد نفسه ويتفق معها على أن يكون من المتقين، فيجده الله عز وجل حيث أمره ويفتقده حيث نهاه. وأما المراقبة فيقوم الإنسان على نفسه بالتفتيش حتى يعلم من أين يأتيه الخلل ومن أين يدخل عليه النقص. وأما المحاسبة فيتصفح الإنسان أعماله، فما كان منها محمودا أو أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وما كان منها مذموما استدركه إن أمكن، وإلا تجنب مثله فيما يستقبل. وأما المعاتبة يرجع الإنسان على نفسه بالتنكيل والمعاتبة إن فرط في جنب الله ففعل حراما أو ترك واجبا، بل يؤنبها ويعاتبها إن فعلت مكروها وتركت مستحبا. ثم تأتي بعد ذلك المجاهدة، يجاهد المرء نفسه في ذات الله حتى تستقيم على أمر الله عز وجل. هذه الأمور الخمسة واسطة الرحل فيها هي المحاسبة، فما قبلها مقدمة وما بعدها نتيجة. محاسبة المرء لنفسه وقفة صدق مع النفس حتى يعلم العبد أين منه الرب. أتؤثر أمر مولاك على هوى نفسك؟ أتؤثر أخراك على دنياك أم الأخرى والعياذ بالله؟ وأصل المحاسبة في كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا زال ربكم عز وجل يقرب من يوم القيامة حتى جعله غدا، وقال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لتنظر نفس يعني يحاسب المرء نفسه على أعماله التي قدمها ليوم القيامة. أمن الحسنات هي فتنجيه وترقيه، أم من السيئات هي فتهلكه وتشقيه؟ أيخف بها ميزانه أم يثقل؟ أتوضع في صحيفة حسناته ويأخذ كتابه بيمينه، أم توضع في صحيفة سيئاته ويأخذ كتابه بيساره؟ أتأخذ بيديه هذه الأعمال؟ أتأخذ بيديه إلى جنة الله عز وجل؟ أم تهوي به في جهنم والعياذ بالله؟ ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أي والله هم الفائزون، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. روي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل. الكيس، الفطين الأرب، العاقل الحكيم، هو من؟ من دان نفسه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وحسنه، ثم قال: دان نفسه أي حاسب نفسه قبل حساب يوم القيامة. دان نفسه يعني حاسب نفسه قبل حساب يوم القيامة. ثم أورد أثر ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه، يعلم من أين مطعمه، من أين مشربه، من أين ملبسه. وأورد قبله أثر الفاروق المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنما يخف الحساب غدا على من حاسب نفسه في الدنيا. وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله عز وجل، لا تخفى منكم خافية. هذا كلام الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقد كان يفعل ذلك ويأمر به ويوصي به أصحابه رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه: خرجت مع عمر بن الخطاب فدخل حائطا، يعني بستانا له سور، فدخل حائطا فكان الجدار بيني وبينه، فسمعته من جوف الحائط يقول: عمر أمير المؤمنين بخن بخن، والله يا بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. والله يخاطب نفسه، وهو أمير المؤمنين، وهو من هو في الإيمان والإحسان رضي الله عنه. والله يا بني الخطاب يصغر نفسه تحقيرا لها، والله يا بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لواحد من عماله، العمال هم أمراء الأمصار بمثابة رؤساء الدول اليوم، وأما هو فأمير المؤمنين جميعا، كتب إلى أحد عماله يقول: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره رضا وغبطة، أي سرورا وفرحا، عاد أمره رضا وغبطة. وأما من أهمل حياته وانشغل بأهوائه فإن أمره يعود إلى ندامة وحسرة. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. دخل عمر بن الخطاب على صديق هذه الأمة، على أبي بكر رضي الله عنه، فوجده مدل لسانه آخذ بيديه، بيده مدل لسانه، أي أخرج لسانه من فده، من فمه، وأمسكه بيده، فقال له: ما تفعل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فترك لسان نفسه ثم أشار إليه وقال: وهل أوردني الموارد إلا هذا؟ يحاسب نفسه، يلزمها، يخطمها بلزام الشرع وخطامه حتى يكون من المتقين. بهذا فاز من فاز ونجا من نجا بهذه المحاسبة. روى الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب المحاسبة عن وهب بن منبه رحمه الله قال: مكتوب في حكمة آل داود ينبغي للعاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين إخوانه الذين يصدقونه عن نفسه ويخبرونه بعيوبه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويشمل، فإن في تلك الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. هكذا يقسم المؤمن يومه: ساعة لعبادة الله، وساعة لمحاسبة النفس، وساعة للمدارسة والمناقشة مع إخوانه الذين ينصحونه في أمر دينه، وساعة في الشهوات المباحة، في اللذائذ التي تعود على صاحبها بالنفع في دينه ودنياه، من مطعم أو مشرب أو ملبس أو مركب أو منكح، شهوات الدنيا المباحة يأخذ منها ما يستعين به على أمر آخرته. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل من أشجارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار أشرب من صديدها، وآكل من زقومها، وأعالج أغلالها، ثم قلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ فقالت: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقال لها: أنت الآن في الأمنية فاعملي. يتمنى المرء منا إن وقف بين الجنة والنار أن يرد إلى الدنيا فيعمل صالحا غير الذي كان يصنع، فأنت الآن في الأمنية، فأر الله من نفسك خيرا. وهكذا يترتب على محاسبة المرء نفسه إصلاح ما فات واستدراك ما فات، ثم الإحسان فيما هو آت. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لأحد أصحابه: كم سنة أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله؟ يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: تدري ما معناها؟ من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة يا أبا علي؟ قال: يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإن أسأت فيما بقي أخذت بالسابق واللاحق. هذه هي الحيلة، اتق الله في نفسك، تب إلى الله، ارجع إلى الله، أصلح من حال نفسك، يغفر لك ما قد سبق وما هو آت. وأما إن أسأت فتؤخذ بما مضى وما بقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، ما أحوجنا لوقفة الصدق مع النفس في مثل هذه الأيام المباركة التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، ونحن مع ذلك نستعد ونتهيأ لشهر رمضان، شهر القرآن. قف مع نفسك هذه الوقفة تنفعك وترفعك بإذن الله عز وجل، وتكون بها من السابقين إلى الخيرات بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يزنون ويسرقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا فيهم، وعلمنا كما علمتهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.